فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. انتهى الشريط الثاني عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.